محدث، فيقولون الله عز وجل تكلم في الأزل كلاما نفسيا لا يتجدد فيه شيء، بينما اعتقاد أهل السنة، طبعا هذا يأتيكم في دروس العقيدة مع الشيخ الدكتور الغريب في الكلام عن اعتقاد أهل السنة، أن كلام الله ليس مخلوقا وجنسه قديم أزلي، ولكن آحاده حادثة. والله قبل أن ينزل القرآن ما كان القرآن موجودا وما تكلم به، وقبل أن ينزل التوراة ما كان قد تكلم بها، وقبل أن يقول لموسى اخلع عليك ما كان قد قالها، ما كان قد قالها. لكن على قول الأشاعرة يقولون كل هذا الكلام النفسي قديم، وأن الله قال في الأذى اخلع عليك قاله ولا نقول، يعني قاله قبل أن يوجد موسى، وعندما وجد موسى في الوجود تعلق بذلك القول القديم، فكشف الله له ذلك القول القديم فتعلق به. فيقولون الكلام قديم والتعلق هو الحادث، وأهل السنة لا يثبتون ذلك، لا يقولون به. قال أحمد رحمه الله إن الله يتكلم إذا شاء بما شاء، فعلق الكلام على المشيئة. فالكلام عند أهل السنة والجماعة صفة ذاتية باعتبار، يعني باعتبار جنس الصفة، أن الله موصوف بها، وهو صفة فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار وتحدث في ذاته عز وجل، وليست مخلوقة، ليست مخلوقة. طيب، فهنا الاعتراض الأول من المعتزلة، أنهم قالوا أنتم تقولون أن الحكم هو خطاب الله عز وجل، وخطاب الله يعني كلامه النفسي قديم. طيب الحكم، والحكم حادث، فكيف يعرف الحادث بالقديم؟ إذن الاعتراض رقم واحد هو أن الحكم حادث والخطاب قديم، هذا واحد. إذن هذا هو الاعتراض الأول، كيف تعرفون الحكم الذي هو حادث بأنه خطاب الله يعني كلامه وهو قديم؟ إشكال. طيب، هذه رقم واحد، اقتلوا لنا هذه الاعتراض الأول، هذه العناصر. الاعتراض الأول المعتزلة أن الحكم حادث وخطاب الله قديم، فكيف يصح تعريف الحادث بالقديم؟ لا يجوز، هذا الاعتراض الأول. فلما نوزع في ذلك، يعني لماذا تقولون الحكم حادث أصلا؟ قالوا هو حادث بثلاثة أدلة. إذا واحد هذه يندرج تحتها ألف وباء وجيم، كيف الحكم حادث؟ قالوا الحكم حادث بثلاثة أدلة. الأول، لأن ذلك الحكم يوصف به، يوصف بالحدوث. لما نقول حلت المرأة، حلت المرأة بالحيض، بالطهر من الحيض، قولنا حلت المرأة دل أنها قبل أن تحل كانت حراما أم حلالا؟ كانت حراما. هذا حدوث أم ليس حدوثا؟ هذا حدوث. فقال الأول من أدلة أن الحكم حادث أنه يوصف بالحدوث، هو أصلا يوصف بالحدوث. لما نستخدم الفعل في قولنا حلت المرأة أو بانت الزوجة، طلقها زوجها فبانت، فقولنا بانت هذا دال أنها قبل تلك البينونة لم تكن بائنة من زوجها، وأنها قبل الطهر لم تكن حلالا. فقالوا ألف فإنه يوصف بالحدود، هذا أظهر دليل أن الحكم حادث ليس قديما، وإلا أنه يوصف بالحدود. هل نقول المرأة حلال في الأذن؟ لا، وإلا فإنها قبل الطهر كانت حائضا، قبل الطهر كانت حائضا، واضح. فقال الأول إذا نفسه ألف لجبته العناصر، إذا حكم الله حادث هذا رقم واحد، ألف لأنه يوصف بالحدود، إطلاقه في اللغة وصف له بالحدود، فهذا الأول من حججهم أن الحكم حادث، خلاص أنه يوصف بالحدود. الشيء الثاني، قالوا إنه الحكم يكون صفة لفعل العبد، يكون صفة لفعل العبد. لما نقول هذا زواج حلال، الحلال هذا وصف إيش؟ وصف للزواج. طيب، وهل الزواج أزلي أم محدث؟ لابد أن يقال هو محدث مش أزلي، فصفة المحدث تكون محدثة، وهو المطلوب، وهو المطلوب. إذن الحجة الثانية في كون الحكم حادثا بعد قولنا أنه يوصف بالحدوث، لأنه يجوز أن يقال حدث أو لم يحدث، حلت المرأة أو لم تحل. الشيء الثاني، الشيء الثاني أنه وصف لفعل العبد، وفعل العبد حادث، فنقول هذا نكاح حلال، ورأس المرأة في الحمل حرام. طب وكل تلك الأوصاف تتعلق بالموصوفات التي هي حادثة، فدل ذلك أنها أيضا تلك الأحكام يعني حادثة. فالحجة الثانية عند المعتزلة هي أنه يوصف به فعل العبد وهو حادث، هذه الحجة الثانية. الحجة الثالثة هي أن الحكم الشرعي أحيانا يكون معللا بفعل العبد. كيف؟ لما نقول حلت المرأة بالنكاح، حلت المرأة بالنكاح، الحكم هو الإباحة أنها حلت. فهل هذا الحكم مطلق أم معلق بعلة؟ معلق بعلة، وهي الباء، الباء هنا سببية بالنكاح. طيب النكاح هذا محدث أم قديم؟ لا شك أنه محدث. فإذا كان محدثا وهو علة للحكم، فعلة المحدث حادثة. إذا هذا دليل أنه إذا كانت العلة حادثة فالمعلول حادث، العلة اللي هي النكاح حادثة، فالمعلول اللي هو الحكم بالحلية والإباحة أيضا حادث. إذا الاعتراض الأول الذي وجهه المعتزلة على تعريف الأشاعرة للحكم، لأنه خطاب الله، مثلا بكلمة خطاب الله، قال خطاب الله هذا قديم والحكم حادث، فكيف تعرفون الحادث بالقديم؟ طيب ما أدلتكم على أن الحكم حادث؟ قالوا ثلاثة أدلة. الأول أنه يوصف بالحدوث، يقال حلت المرأة بعد أن لم تحل، قبل الزواج كانت حراما، طهرت المرأة، طيب قبل ذلك كانت محدثة، فقال الأول أنه يوصف بالحدوث. الثاني أنه يكون صفة لفعل العبد، فيقال صلاته صحيحة أو باطلة، فإذا كان صفة لمحدث فهو محدث. الثالث أنهم قالوا أنه يعلل بالمحدث، كما نقول حلت المرأة بالنكاح، فالحكم اللي هو حلت تعلق وعلل بالمحدث اللي هو النكاح، وإذا كانت العلة محدثة كان المعلول كذلك محدثا بلا خلاف بين المتكلمين. خلاص. إذن هذه الأوجه الثلاثة تمثل الاعتراض الأول للمعتزلة على تعريف الحكم عند الأشاعرة. الاعتراض الثاني قالوا ندفع ذلك التعريف بأنه ليس جامعا. ليه ليس جامعا؟ قالوا لأنه خرجت منه الأحكام التي ليست بإيجاب ولا تحريم ولا إباحة، وهي كون الشيء سببا للشيء أو مانعا منه أو كونه صحيحا أو فاسدا. يعني أن ذلك التعريف لم يشتمل على الأحكام الوضعية التي ليست تكليفية. إذن الاعتراض الثاني للمعتزلة على تعريف الأشعرية أو تعريف البيضاوي على وجه الخصوص أنه ليس جامعا، إذ خرج منه الوضعي، الحكم الوضعي اللي هو السبب والمانع والشرط والصحة والفساد، وبعضهم يدخل فيه الأداء والقضاء والإعادة والتكرار والكلام ده معانا. إذا هذا هو الاعتراض الثاني للمعتزلة أنه ليس جامعا، لأنه يتكلم عن كتبه، تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي. تمام. طيب الاعتراض الثالث الذي اعترض به المعتزلة على تعريف هؤلاء أنه فيه عيب من عيوب صنعة التعريفات والحدود عند المناطق، أنه دخل فيه أول، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، أنه لا يجوز في التعريف أن تقول الإنسان حيوان أو ليس بحيوان، وهذا من عيوب التعريف. يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا ومحددا ومحددا خلاص. فقالوا أو يقبض ذكرها في التعريفات، يقبض ذكرها في التعريفات. طب والكلام ده ذكرناه قبل ذلك في شرح السلم قبل ذلك. طيب الأخبار في السلم يقول ما هذا الباحث الرابع الأخبار رحمه الله يقول ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم تدري ما رووا. تكلمنا على هذا في شرح السلم بيت يقول ولا يجوز في الحدود من التعريفات ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم، في الرسم مش في الحديات الكلام عليه، وجائز في الرسم تدري ما رووا خلاص. وشرحنا في مواضع السابقة. إذا عندنا كم تعريف؟ عندنا كم اعتراض للمعتزلة ثلاثة. الأول أنكم عرفتم الحكم الذي هو حادث بخطاب الله الذي هو قديم، والثاني أنه غير جامع إذ خرجت منه الوضعيات اللي هي السبب والمانع والشرط والصحة والفساد، والثالث أنه دخله أو التي بالترديد، دخله أو التي بالترديد. ثم الاعتراض الأول، الاعتراض الأول فيه ثلاثة أوجه في تبيينه في كونه أي الحكم حادثا. الأول أنه يوصف بالحدوث، يقال حلت المرأة بعد أن لم تحل، وده ظاهر جدا في العقل. لما تقول لما تيجي تسألني وأقول لك حلت المرأة، هي كانت حراما، حلت بالنكاح. والثاني أنه يكون وصفا لفعل العبد، وفعل العبد حادث. لما تقول صلاة فلان صحيحة، صلاته صحيحة، صلاة تلك حادثة، ولا يجوز وصف الحادث بالقديم. والثالث أن الحكم يأتي معللا بالحادث، كقولنا المرأة حلت بالنكاح، فوقف الحكم هنا الذي هو الحلية على النكاح الذي هو حادث. بعد أن فككنا هذا الكلام ننظر الآن في كلام البيضاوي، ننظر الآن في كلام البيضاوي ونرى هل نفهمه الآن أم لا. تنجده قد تيسر واتضح. قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم، يعني يا أيها الأشاعرة خطاب الله تعالى قديم عندكم. طبعا كلام الله عز وجل عند المعتزلة محدث مخلوق، كلامهما محدث مخلوق، وأنه يضاف إلى الله عز وجل إضافة تشريف كقولنا ناقة الله وعبد الله وبيت الله، كذلك إضافة كلام الله أنه مخلوق يضاف إليه على سبيل التعظيم، وأن الله خلق كلامه خلقا، خلقه في الشجرة لما كلم موسى إلى آخره. هذا قول لازمه الكفر، لأن قول بخلق كلام الله جملة والقرآن خصيصا كفر. قالت المعتزلة خطاب الله يعني كلامه قديم عندكم أنت، والحكم حادث. اللي معاك ده بيكتب هنا واحد، ده الاعتراض الأول، واحد والحكم حادث. مش انت تتعلم ازاي تفك عبارات الكتب القديمة كتب التراث. قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث، ده واحد، لأنه يوصف به، اكتب فيها ألف، يوصف به، خلينا نبدا من التقديرات المحذوفات، يوصف به يعني يوصف الحكم به، الضمير يعود على ايه؟ على الحدود، لان الحكم لا يوصف بالحدود. المثال اللي احنا ذكرناه نقول حلت المرأة بعد ان لم تحل، ده وصف له ايه؟ لانه حدث بعد ان لم يكن. البدخشي بالشرح يقول لك وقولهم لانه يوصف به اي بالحدود لانك تقول حلت المرأة، وظاهر ان معناه حلت بعد ان لم تكن كذلك، وكون الشيء على صفة لم يكن عليها قبلا هو الحدوث وهو المطلوب. لما تقول حلت المرأة، لما نقول وجبت الظهر، طب قبل دلوك الشمس هل كانت واجبة؟ لم تكن كذلك، هذا هو الحدوث، كون الشيء بعد أن لم يكن. الحكم والحكم حادثا لواحد لأنه يوصف به اكتب بالحدود دين هنا يعني بالحدود هذه الألف باء ويكون صفة لفعل العبد ده باء الراجل ده إنه صفة لفعل العبد الصلاة صحيحة طب الصلاة هذه حادثة هل الحادث يوصف بالقديم؟ مستحيل الحادث يوصف بالحادث كل صفات الحادث محدثة ويكون صفة لفعل العبد فهذه باء ومعللا به هذه جيم شوف الاختصار والاعتصار في المثل كل كلمة هذه وجه لها شرحنا كله هو الاختصر ومعللا به هذه جيم إذا واحد فيها ألف وباء والجيم معللا به كقولنا المثال هذا على أي وجه من الثلاثة ألف ولا باء ولا جيم كقولنا حلت بالنكاح اللي يعرف يحكم كقولنا حلت بالنكاح هذا عن تمثيل يعود على أي شيء مشترك يعود على الجميع أو الأول أو الثاني أو الثالث يعود على أي حالة من اللي ذكرها في حدوث الحكم كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق لو باء يعود على قوله صفة لفعل العمد لكن هو الآن ما يقول النكاح حلال شوف الفرق زي ما هو ما قالش النكاح حلال هو يقول حلت بالنكاح الباء سببية يعني حلت بعلة النكاح إذا معنى كلام ده إيه؟ مثال على إيه ده؟ مثال على الثالث إذا المثال هذا كقولنا حلت النكاح وحرمت بالطلاق هذان مثالان على كون الحكم يعلل يعني يكون مترتبا على الحادث اللي هو النكاح والطلاق والحكم اللي هو الإلحلية والحرمة حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق إذا هذا دليل إنه حادث لأنه علل بالحادث وإذا كانت العلة حادثة فالمعلول أيضا حادث ده كلام الناس المعتزلة مفهوم؟ طيب إذا هذا واحد وأيضا دي اثنين الاعتراض الثاني وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارج عنه فين الكلام ده في التعريف موجبية الدلوك يتكلم هنا عن السبب لأن سبب الصلاة منه دلوك الشمس طبعا الدلوك خلاف بين المفسرين دلوك الشمس أكثر المفسرين أن دلوك الشمس هو الزوال فدلوك الشمس هذا سبب في وجود صلاة إيه؟ صلاة الظهر دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر ومانعية النجاسة لو الإنسان على ثوبه نجاسة هل يجوز أن يصلي؟ لا يجوز بما تسمى النجاسة؟ تسمى مانعا تسمى مانعا إذا هو الآن جد السبب والمانع وصحة البيع صحة وفساده فساد البيع أربعة دول اللي هو السبب والمانع والصحة والفساد من الأحكام التكليفية الله يكلف بها العبد لا لكنها من الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع علامات وأسبابا وشروطا على أفعال التكليف يعني هل الإنسان يكلف بدلوك الشمس؟ هل الإنسان يكلف بأسباب العبادة الوضعية مش التكليفية؟ لا طبعا الإنسان ليس له دخل بها طيب فقالوا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه خارجة عنه يعني عن ايه؟ عن التعريف خارجة عنه يعني عن الحد فإذا نستطيع أن نصوغ ذلك بقولنا التعريف ليس جامعا لأنه لم يدخل فيه الحكم الوضعي الذي عناه المؤلف هنا بموجبية الدلوك هناك مقدر محذوف موجبية الدلوك للصلاة لأنها توجب الصلاة دلوك الشمس يوجب الصلاة وهذا سبب ومانعية النجاسة النجاسة تمنع من صحة الصلاة في الثوب والبدن والمكان وصحة البيع هذا أيضا من الوضعيات من الأحكام الوضعية أن يحكم على البيع بالصحة الذي يريد الانتفاع وفساده خارجة عنه يبقى رقم 2 خارجة عنه يعني خارجة عن التعريف وأيضا ده ثلاثة، ده الاعتراض الثاني. وأيضا فيه الترديد، الترديد يعني الشك، اللي هو يعني قولهم أو الاقتضاء أو التخيير، قالوا هذا فيه الترديد، وذكرنا شاهده من كلام الأخضري في شرحه على السلم، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رواه، لا يجوز دخول أو. قالوا وأيضا فيه الترديد يعني الشك، وهو ينافي التحديد، يجب التحديد اللي هو التعريف، لذلك سمي الحد حدا. ليه؟ لأنه يحد المعارف، يعني يحيط من جميع الجوانب ويذكر أهم صفاته اللي هو الجنس والفصل، وكذلك سمي حدا لأنه يمنع ما هو خارج المعارف أن يدخل. فالتعريف ده معيب، إن كان يمنع لكنه لا يجمع، لأن عندك الحكم الوضعي لا يكون كذلك، وكذلك دخول الترديد فيه. إذن تلك هي اعتراضات المعتزلة الثلاثة المشهورة، لهم اعتراضات أخرى ذكرها أبو الحسين البصري في المعتمد، لكن الحاصل أن هذه هي الاعتراضات الثلاثة التي يريدها المعتزلة على تعريف الأشعرية. والحق عند بادي الرأي والنظر، فالاعتراضات التي لها وجه من ذلك الكلام هي الاعتراض الأول والثاني، لأن لا شك أن الأفراد الثاني أن التعريف غير جامع هو صحيح، ذلك ابن الحاجب والآمدي وغيرهما زادوا في التعريف، زادوا في التعريف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالأفراد الثاني المعتزلة كذيب وصحيح، وسيأتي رد البيضاوي عليه ومناقشة البيضاوي في رده. طيب التعريف الأول اللي هو الحكم، ايه ما اخذنا منه كاهل السنة؟ ده في تعريف الكلام اللي بضاوي عليه طبعا، لكن بضاوي هيرد من انطلاقاته في الاشعرية في الكلام عن الكلام النفسي والتعلقات وصمود الهدف. لكن كلام المعتزلة فيه حق وباطل، هم يقصدون ان الحكم حادث يعني مخلوق، وهذا باطل وقول كفري، يعني كلامه ليس مخلوقا. لكن من ناحية اخرى كما لا نوافقهم في ذلك، لا نستطيع ان نوافق الاشعرة في ان كلام الله نفسي، وأن الله أمر بالصلاة ولا مقموص، بل نقول علمه بذلك قديم، لكن قبل أن ينزل الله القرآن ما أمر بالتيمم، وذلك حادث، حادث بمعنى أنه يتجدد، لكن ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. طيب، فما الحاصل الآن؟ أننا موقفنا وسط الآن بين كلام البيضاوي وكلام خصومه من المعتزلة، فنحن سنوافق المعتزلة لأن حججهم مدامجة، إنه فعلا قديم لا تكون علته حادثة، والحادث لا يوصف بوصف قدير لو في كلامكم من كلام الله نفسه قدير. فنحن كلام المعتزلة من حيث هو سديد، مع الأخذ في الاعتبار أن أهل السنة والجماعة لا يقرون أن كل حادث مخلوق، يعني أفعال الله الاختيارية، وإن كنا نقر أنها حادثة يعني تكون أحيانا ولا تكون أحيانا أخرى وليست أزلية من حيث الفعل، لكنها ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. وهذا كما قاله شخصا ثانيا في غير موضع من كلامه فليراجع. فكلامهم في مسألة الحدود أن عدم جامعية التعريف صحيح في ذلك، أما الاعتراض الثالث في الترديد فهو وهم. قلنا هذه إجابات للقاضي البيضاوي رحمه الله على ذلك الكلام، والبيضاوي اعتمد في رده على أسلوب اللف والنشر، اللف والنشر، إنه يرد بنفس ترتيب الشبهات أو الاعتراضات، هم قالوا الاعتراضات فهو يرد عليها بنفس الترتيب، فكل كلمة يقولون سنرجع إلى الاعتراض لنرى مدى مطابقته لذلك الاعتراض وكفايته في الرد وما له وما عليه. قال البيضاوي قلنا الحادث التعلق، ليه بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة عشان يخلق، قال قلنا الحادث التعلق، خلاص سنفكنا براسنا بعد، قلنا الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، فالقول المتعلق بالمعلومات. والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم إرصانا. والموجبية والمانعية أعلام الحكم له. جبت كلام منين؟ وإن سلم كلامكم فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبصحته إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته، والتبديل في أقسام المحدود لا في الحد. كده البيضاوي استوعب كل ما قيل في تلك الجملات اليسيرة، تلك الجمل اليسيرة. ازاي ناخد الاعتراض الاول للمعتزلة دي ونشوف ازاي اجاب عنه القاضي؟ الاعتراض الاول كيف تعرفون القديم اللي هو كيف تعرفون الوحدة اللي هو الحكم بالقديم اللي هو خطاب الله تعالى، وأوضوا ثلاثة استدلالات. ثلاثة استدلالات فالبيضاوي بدأ يرد عليها واحدة واحدة. الاستدلال الاول اللي هو الحكم حادث ألف، لما نرجع لألف لأنه يوصف به، يعني يوصف بالحدوث، كقولنا حلت المرأة بعد أن لم تحل، فهذا معناه إن إحنا وصفنا فعل كان بعد أن لم يكن فهو حادث. فأجاب البيضاوي على الوجه الأول في الاعتراض الأول، الوجه ألف في الاعتراض واحد، قلنا الحادث التعلق لا الخطاب، خطاب الله أزلي، يعني ربنا عز وجل في الأزل الحكم هو كلامه النفسي الأزلي قضى بأنه تلك المرأة حلت بالنكاح بعد أن كانت حراما. لكن المعتزلة يقولون كيف نحن نصف هذا بالحدوث؟ نقول حلت بعد أن لم تحل. فقال لا، الخطاب قديم لكن الحادث يعني المخلوق، نحن لا نقول ان الحادث هو المخلوق على كلامنا، لكن كلامه هو بيرد على المعتزلة ان الحادث عندهم هو المخلوق، هو التعلق. باختصار بسيط يعني مش موضوعنا في علم الكلام، المعتزلة يقولون ان الله لا يوصف بوصف الا الوجود، لا يوصف بوصف زائد عن الوجود، وكل الصفات الاخرى تعود الى الذات. لذلك قالوا سميع بلا سمع، لان السمع لو اثبتنا لله يبقى قديم ويبقى تعدد القدماء ويبقى مشركين. كويس. طيب لكن جوهره بعواطف شديدة، القرآن والسنة مليء بتلك الأسماء، السميع والعليم البصير. فقالوا هذه أسماء لا تدل على صفات، فقالوا سميع بلا سمع، وما بيسمع ازاي وما السميع ازاي؟ قالوا بذاته، بيسمع لذاته ويبصر بذاته لا ببصر إلى آخره. كويس الكلام. فالقصيدة لا تنصف صفات أصلا إلا الوجود، وبعضهم بيزود الحياة كمان صفتين. دي قاعدة عشان نفهم الكلام ماشي ازاي. ده الاول. الشيء الثاني، الاشاعرة يثبتون بعض الصفات ويتأولون البعض وينفون البعض، لكن لما الان الاشاعرة جوبهوا بهجمات الفلاسفة المعتزلة لانه كيف تقولون ان الله كل افعاله قديمة كما يقول اللقاني رحمه الله في الجوهرة، وأفعال الله طرا قديمة، طرا يعني كلها قديمة، أفعال الله طرا قديمة، فأزموا الزمان سخيفة. قال لهم يعني ابن سينا عليه الله يخفف بالإشارات والتنبيهات، طبعا الفلاسفة يقولون أن الله يحل فيه الحوادث، يعني لأنهم من أغلب العقلاء الذين قال عنهم ابن تيمية وأغلب العقلاء على إثبات ذلك. فالفلاسفة أيضا موافقين للحق في ذلك، يرون أن الله يفعل الشيء بعد أن لم يفعله، عادي جدا. فبنسينا في الإشارات بدأ يقول كلام سخيف بأنهم يعني أنتم يلزمكم، شوف التمكيف، أن الله خلق آدم قبل أن يخلقه، خلق آدم قبل أن يخلقه، لو قلتم أنه خلقه بفعل قديم لزم أن آدم قديم، ولو قلتم خلقه بفعل محدث فهو المطلوب إثباته، مشكلة الخلق. خلاص قلوا خلق آدم، خلق ده فعل، هل خلقه بفعل قديم؟ الأشاعرة يقولوا خلقوا فعل قديم. طيب لما هو خلقه بفعل قديم إذا يلزم من ذلك أنه آدم قديم؟ قال لك لا، ده كلام الفلاسفة الآن، إما أنه قديم أو إذا آدم قديم أو محدث وهو المطلوب، وهو إيه؟ المطلوب. طيب فالجماعة الأشاعرة اخترعوا اختراعا لطيفا، قالوا لا، في فرق بين الصفة والتعلق، الصفة وإيه؟ والتعلق. قالوا الخلق قديم الخلق ده قديم أبدي لا يحدث منه شيء، لا يحدث منه لا يتجدد. وما ده قصة آدم؟ قالوا والله آدم خلق بفعل قديم برضو. طب وتشنيع الثلاثة والمعتزلة؟ طبعا المعتزلة هم يعني ربائب وربيبات الفلاسفة، ربوا في أحجار في حجوره خلاص. إذا يلزمكم من آدم قديم؟ قالوا لا لا مش قديم ولا حاجة، ده في شيء اسمه الصفة وشيء اسمه تعلق الصفة ديت بالمفعول، والتعلقات دي نوعان، التعلقات دي نوعان. حاجة اسمها تعلق صروحي قديم، انت بتقول كده تعلق صروحي قديم، ده قديم. ده يعني ايه صروحي قديم؟ هو كون الله صالحا في الخلق في الأدب، ده تعلق صروحي قديم، هو خالق قبل أن يخلق خلاص. طيب والتعلق الثاني يسمونه تعلق تنجيزي حادث، تعلق تنجيزي حادث، ده لا المخلوق. ايه ده يعني التعلق ده مش صفة؟ ده مش صفة. طبعا عشان نقارب المثال، الله عز وجل موصوف بالخلق انه يخلق ما يشاء ويختار، الله خالق كل شيء. الصفة هذه قديمة أزلية لا يحدث منها شيء، ومتعلقة بالله عز وجل تعلق صروحي قديم، يعني يصلح للخلق في القدم، لم يستفد الصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، وهذا حق، وهذا حق. ثم الله عز وجل شاء بعد ذلك أن يخلق آدم، فتعلق تلك المشيئة، تعلقت بآدم تعلقا حادثا، تعلق كأن في طائرة في السماء، طائرة دي في السماء واقفة على طول، وانت ألقيت حبل فتعلقت بيها، تلقى الحبل ده قديم ولا محدث؟ محدث، لكن الطائرة قديمة في الإطار اللي كان فيها، يعني ثابتة، هي أصلا موجودة قبل ما يلقي وبعد ما يلقي. نفس الكلام في صفة الكلام، الله كلامه أزلي نفسي بلا حرف ولا صوت، وخلق آدم حيث يكلم آدم يعمل إيه؟ يخلق تعلق ما من آدم بالكلام، عشان يعلقه بالكلام. يعلقه بالكلام إزاي؟ إنه يكشف له هذا. فقالوا سمع آدم بكلام الله أو موسى أو محمد عليه الصلاة والسلام في المعراج، هو تعلق بكلام الله، كلام الله قديم من زمان، فهو بس يفتح لك طاقة كده فتسمع الكلام خلاص. طبعا أنا بحاول أنزل الكلام عشان تفهموا القضية خلاص. دي قصة التعلقات، فالصفة قريبة مش مخلوقة للتعلق حادث. طبعا كان هذا باطل، يكفي ان ابن سينا بيرد على هذا ويقول طيب اذا كلمنا لكم بالتعلق هذا وان التعلق مخلوق، فهل خلقه الله بفعل اخر؟ ان قلتم لم يخلقه بفعل اخر يلزم المقدم هو كمان لا كفر، نقول عليه مخلوق التعلق ده حلو، فيجب ان تقول هو محدث، فان كان محدثا فمحدث بفعل اخر. طب الفعل الاخر ده قديم ولا محدث؟ تقول على الله لا قديم ولا قديم. طب ازاي التعلق ده تعلق بفعل الله؟ بتعلق ثاني وعيش يلزم منه التسلسل الباطل، التعلق ده يلزم منه التسلسل، انه اكيد ربنا خلقه مش الدوري، لا التسلسل، ربنا خلقه. طب خلقه بايه؟ بفعل الله. طب الفعل ده قديم ولا محدث؟ لازم تقوله قديم بقى. فالقديم التعلق ده تعلق به ازاي؟ بتعلق ثاني. طب التعلق الثاني الى ما لا بداية ويلزم منه التسلسل وهو باطل. الكلام ده اللي بيقوله ابن سينا. طب انتوا بتقولوا التعلق تعلق بآدم وتعلق بموسى، ممكن نسلم لكم ابن سينا على جهالاتي يعني، انا ممكن اسلم في الكلام، لان الكلام سماعه صفة كشفية. يعني كشفية؟ يعني هو المتصور ابن سينا بيقول انا ممكن في مائدة المفاوضات دي اتفق معاكم ان ممكن الكلام الواحد ما يبقاش سامعه وبعدين يسمعه فجأة، فهو صفة كشفية زي ما واحد لما يغمى عينه ويفتح ويشوف، لكن الشيء المرئي ده قديم. ما يعني طبعا في الصوت هناك كان سمع الفرق ازاي هيسمع شيء هو قديم، لكن قالوا ماشي لكن كيف تطردون ذلك، يعني تعمموه في صفة الخلق؟ ما الذي يتعلق بصفة الخلق؟ هل هو عدمي؟ العدميات لا تتعلق بشيء. ايه تتعلق في مثال ادم لما خلق الله ادم؟ تقول ادم تعلق بالخلق، لكن ادم كان عدما. يعني هذا يقول ان ادم موجود، ادم كان عدما خلاص. فايه اللي تعلق ادم؟ بل الخلق هو الذي ينشئ الموجود من العدم اصلا. فانت تفترض ان العدم تعلق هو عدم اصلا، ما كان يتعلق بشيء. ان فعل الخلق هو انشاء ذلك المخلوق بعد ان كان عدما، فكيف تقول هذا تناقض؟ خلاص. وردوا الاشعار الكلام اخر ده الحاصل. كل القصه دي عشان نقول ان البيضاوي قال كلام المعتزله في ان الحكم حادث، والوجه الاول في حدوثه انه يوصف به، يعني يوصف بالحدوث. يقال المراه حلت بعد ان لم تحل، قال هذا لا يسلم للمعتزله لان التعلق هو الحادث لا الصفه. فربنا بالازل في كلامه القديم هذا النفسي المزعوم قال وحكم وقضى بذلك. ولما المرأة وجدت في الوجود تعلقت بالحكم القديم، رغم تعلق بالحكم بتاعه فشبط فيه وتعلق به، فالحادث ده هو التعلق، لكن الصفة ليست حادث خلاص. وقد تقدم بطلان ذلك، وأنه تلك التعلقات أصلا باطلة من حيث العقل، من حيث العقل. وأما من حيث النص فكلام الله عز وجل كله دال على أنه يخلق ما يشاء ويختار. إن ربكم، إن الله يحدث من أمره ما يشاء فلا تكلموا في الصلاة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله ينزل في كل ليلة، كلم موسى، يرسل الملائكة، كل ذلك من الأفعال تدل على الحدوث. فالنصوص زاخرة بتلك المعنى، لكن الذي أردناه أن ندلل على فساده من حيث النظر والعقل. إذا كلام البيضاوي هذا لا مأخذ به إلا لواحد زيه في رفقة التقديس الأشعري. قال قلنا الحادث التعلق، هذا الرد على الوجه ألف. أنتوا بتقولوا إنه المرأة حلت بعد أن لم تحل، لا ده التعلق، بعد أن لم تحل ده التعلق، لكن الحكم اللي هو حلالها أنها حلال ده قديم، ده من زمان. طيب الاعتراض الثاني قلناه، أو الوجه الثاني اللي هما بيقولوا لأنه يوصف به ده ألف باء ويكون صفة لفعل العبد. لما نقول صلاة العبد واجبة، فواجبة يا حكم شرعي بيقولوا عليه قديم، وصلاة العبد دي حادثة، فكيف يوصف الحادث بالقديم؟ بيرد بيقول والحكم متعلق بفعل العبد لا صفة، فالقبل متعلق بالمعدومات. ده رد مين؟ ده رد الرئيس. ازاي؟ بيقول نحن لا نسلم، هذا بيسموه دليل الدفع اللي بتتكلمين، نحن لا نسلم ان الحكم الشرعي اصلا يكون صفة لفعل العبد. ازاي الكلام ده؟ هما لما يقول صلاة العبد صحيحة او باطلة او واجبة او محرمة الحائض مثلا، ازاي من صفة فعل العبد؟ يعني الآن البول صادق يقول والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته كما يزعم المعتزلة، هو لا يسلم من فعل مقصود بذلك. أمال إيه؟ يقول هو متعلق به بس، متعلق به فقط. الرازي رحمه الله في المحصول قال ما نصه ولا يلزم من كون الشيء متعلقا بالشيء أن يكون صفة له، ما يلزم. يعني قولنا صلاة العبد واجبة أو باطل فيها، لا يلزم منه أن ذلك وصف، ده مجرد التعلق خلاص. ثم يعطي مثال على ذلك ويقول كالقول المتعلق بالمعدومات. يعني لو قلنا شوف دي عشان دقيقة شوية بس يفهم كده كده هسألكم سؤال ولا لا. لو قلنا شريك الله مستحيل، حد يكتب الجملة دي شريك الله مستحيل، شريك الله مستحيل، يعني لا يوجد شريك لله عز وجل. على كلام المعتزلة كما يرد البيضاوي الآن، كلمة مستحيل دي صفة لشريك الله، صح؟ ما بيقولوا صلاة العبد جائزة أو واجبة، فالراجل المحصول لعب معهم اللعبة دي، قال لهم زيها بالظبط شريك الله المستحيل. انتوا بتقولوا بقى احنا لا نسلم انه جائزة دي صفة للصلاة، كما اننا نحن وانتم لا نسلم انه مستحيل صفة لشريك الله. ليه؟ لان الصفة وجودية، الصفة هي إضافة ذات، إضافة صفة لذات، والشريك ده وجودي ولا عدمي؟ ده مستحيل عدمي، غير موجود أصلا، صحيح؟ فإذا تعلق كلمة مستحيل بكلمة شريك الله، هدينا شايفين إن هي إيه؟ متعلقة بها، لكن ليست صفة لها. فإذا قولنا الصلاة واجبة، نحن لا نسلم ان واجب هذه صفة للصلاة، هي متعلقة بها كتعلق القول بالمعدومات، تعلق القول بالمعدومات. المعدومات زي ايه؟ شيء مستحيل المعدوم، زي شريك الله عز وجل، مش ده معدوم؟ طب تعلق به القول ولا لا؟ تعلق، لان احنا وصفناه ان عنه مستحيل. هل تعلق القول به يدل انه موجود مش معدوم؟ لا ابدا ما يدلش. إذا تعلق كلمة جائز اللي هي حكم قديم بكلمة صلاة اللي هي محدثة تدل إن الحكم كمان محدث؟ لا ما تدلش. ده برهان، البرهان المنطقي للقاضي البيضاوي. تاني، إذا قلنا الصلاة جائزة، المعتزلة يقولون كلمة جائزة دي اللي هي الحكم الشرعي اللي هو الإباحة مثلا أو الوجوب أو إلى آخره، مش مهم المثال، دي وصف لفعل العبد، وفعل العبد ده محدث، لانه صلى ما صلاش، ما كانش بيصلي وصلى، قام بعد جلوس الى اخره، محدث. فكنا وصفناه بانه جائز، وانتم عمالين تقولوا ان الحكم ده قديم، ازاي نصف به شيء محدث؟ اذا هو محدث زيه. فالاشاعره ردوا بطريقه الدفع لعدم التسليم، الرد احيانا يكون ثبوتي وانكاري، وهنا رد ردك انكاريا، فلا نسلم ان قولكم الصلاه واجبه هو وصف. مين قال ان واجبه دي صفه للصلاه؟ ابدا. وما الدليل؟ قال هذا تعلق، وزي الرد مات المحصول لا يلزم من كون الشيء متعلقا بالشيء ان يكون صفه له. ازاي؟ انا بدليل ان القول يتعلق بالمعدومات، والقول وجودي والعدمي عدمي. كان المثال اللي كمان ايه؟ شريك الله مستحيل. طب الشريك هذا عدمي او وجودي؟ عدمي. تعلق به القول ولا لا؟ حطنا الجملة وقلنا عنه مستحيل، ولا يلزم من ذلك وجوده، ولا يلزم من ذلك شيء، خلاص. فالقول المتعلق بالمعدومات هنا نكتة، وهي إشكال بعض الناس في قول تعالى عن الله عز وجل أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو يخلق بهذا. فقالوا كيف الله عز وجل يقول للشيء قبل وجوده كن فيكون؟ دي نفس القاعدة الآن، هذا يحل هذا، ودي قاعدة صحيحة قررها ابن تيمية في الأكملية وغيرها. قال إن القول كالعلم يجوز تعلقه بالمعدومات. إيه الإشكال؟ إن الله يقول للشيء له، يعني في علمه، هذا إزاي؟ ده القول وجودي، القول وجودي، يجب أن يتعلق بالموجودات. إذا لم يقل كم مرة أصلا، من قال هذا؟ القول يتعلق بالموجودات بكل أنواعها، يتعلق بالواجب، الله يتكلم عن نفسه، ويتعلق بالممكن، ويتعلق بالمعدومات كالمستحيلات. شبهه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، القول هنا يتعلق بإيه؟ والمستحيلات. فعلى ذلك لا إشكال أن الله يقول للشيء كنت يكون قبل خلقه، لأن القول لا يجوز في العقول ولا يصح باعتباري أنها ستكون، باعتباري أنها ستكون، خلاص؟ واضح؟ ده على سبيل لأنه هذا لو تعلق بذلك، خلاص؟ القول إذا تعلق بالمعدوم لا يدل على وجود المعدوم فقط، البعض ما سيكون. إذا هذه، هذا هو البرهان الثاني في الرد على كلام المعتزلة. قلنا الحادث التعلق، يبقى كده رد على الوجه الاول اللي هو انا بستعيد وزيد ان التكرار مطلوب عشان تستقر الكلام. حيث التعلق دائما بيرد على الوجه الاول من كلام اعتراضات المعتزلة انه يوصف به يعني بالحدود. قالوا لا الحال ده التعلق مش الصفة. الثاني والحكم متعلق بفعل العبد لا صفة. الحكم ده مش صفة مش متعلق بصفة العبد متعلق بفعله. ولا يلزم منه ان يكون صفة. ليه؟ كالقول المتعلق بالمعلومات. القول هو وجودي متعلق بالمعلومات. يلزم منه ان المعلومات دي موجودة ما حصلش ما يلزمش. كما رأينا في المثال العجيب بتاع الرجل. طب الحجة الثالثة في الاعتراض الاول عند المعتزلة بتقول ايه؟ بتقول معللا به تقولنا حلت بالنكاح. معللا به لما نقول حلت بالنكاح الحكم الشرعي هو حلت والعلة بتاعته ايه؟ النكاح. طب النكاح ده اللي هو العلة وهنقول عليها تجوزا بالسبب يعني لكن مش السبب اللي هي العلة اللي هو النكاح ده حادث ولا قديم؟ حادث. طب اذا كانت العلة حادثة يبقى المعلول اللي هو الحكم اللي هو الإباحة أكيد أيضا حادث فإشكال. فحقيقي بقى الشيخ البيضاوي يلقي ثلاثة الأساسي قنبلة فقال والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم الصانع. وهذه أيضا يجب التعريف عليها بشيء من الاختصار. الجماعة الأشاعرة يعتقدون بعدم علية الأشياء يعني ما فيش حاجة بتؤثر في حاجة لأن ربنا هو الخالق بس ده من ذلك القصة. يعني أنت ما فيش رب الماء ليس فيه رجل خلاص وإذا أكلت فالأكل لا يشبع وإذا سقيت الماء أرضا فإن ذلك الماء لا ينبت الأرض وإذا كسرت الزجاجة فإن كسرك لها لا يجب أن تنكسر وأنك إذا رأيت الشيء بعينك فعينك ليست سببا للرؤية أصلا لكن إضافتها إضافة النظر والرؤية للعين إضافة بحسب العادة يعني ذلك هو العادي. طبعا هذا كلام باطل في الجملة. هم يقولون الذي يقول أن الماء يروي والطعام يشبع والماء ينبت الزرع والسيف والمسمار يشق الخشب الذي يقول هذا عندهم قدري مشرك. قدري كنا نتكلم كما جاءت أبعالي قدري مشرك. ليه؟ لأنه يوجب فاعلا إلا الله تقدس. يسكت يقطع ما ربنا بيعمل إيه خلاص؟ ده مذهب باطل. طبعا ابن حزم رحمه الله في السفر قال وهذا قول الحمير والمجانين يقول الماء لا يروي والكلام أطال بسنه وأحمد القرى من قبل خلاص؟ عكس القول ده قول الشباب المعتزلة لما يقول لك أيوة الماء يسقي يروي بنفسه والإنسان يفعل يخلق أفعاله الاختيارية وربنا لا يخلقها أصلا فقالوا بتعدد الخالقين العزو بالله. طب قال لسنا نعطبه إيه في الكلام ده كما هو تقرير ابن تيمية وغيره العلم كتابية يؤثر في المسبب جهالة وحمق بل غفلة بل فلسطة. ازاي السيف لا يقطع والماء لا يروي؟ فالقول بنفي تأثير السبب في المسبب حمق وجهل خلاص. وبعدين رجع قال وتلك الأشياء فاعلة بنفسها استقلالا شرك. الله قال والله خلقكم وما تعملون يعني أفعال العباد مخلوقة في صوت مخلوقة خلقكم وما تعملون. وصنف البخاري من الله كتابا مشهورا وسماه بالخلق أفعال العباد ربنا على الجهمية القديم من العبد يخلق أفعاله الاختيارية بنفسه استقلالا. فابن تيمية قال والحق في ذلك معنى كلامه الحق في ذلك أن الله خلق أشياء خلاص وأودع في بعضها التأثير في بعض. إن الله هو الذي خلق الأسباب وأودع فيها ذلك التأثير وإن شاء أبطله، لكن إن لم يشأ يبقى الشيء مؤثرا بإرادة الله. النار وجعل من خواصها تحرق، ما يجيش واحد أشعري ثالث يقول لك ما إبراهيم ألقي النار لم تحرق. الكلام هذا بقوله للمعتزلة الذين يقولون النار تحرق بذاتها استقلالا عن الباري، وهذا لا يقوله إلا ملحد. لكن الله خلق النار وجعل خاصية الإحراق فيها، ما فيش مشكلة. وخلق الماء وجعل خاصية الري، جعل خاصية الري فيه إنه يروي. طب لو واحد شرب ماء ولم يروه ده شيء آخر، الله ينزع هذا من ذاك سبحانه. وجعل الماء ماء الرجل سببا في إنبات الولد، وماء السماء سببا في إنبات الأرض، وله أن ينزع ذلك كله لأنه له مطلق القدرة. هذا كلامه من الحق. لذلك في مثل قديم على ينبت به الزرع، به السببية. الرازي رحمه الله في الكبير في مفاتيح الغيب يقول: ومن قال الباء سببية فذلك قول المشركين من المعتزلة والقدرية. ثم الباء هنا ايه يا علماء اللغة؟ ما الباء سببية ينبت به، وهذا دليل بالغ ابن تيمية استخدمه كثير، ينبت به اهو سبب المسبب. بتتكلموا في ايه؟ قال لا، الباء هنا للمصاحبة. في صوت حتماني كلام الغزالي بقى الطويل. الباء دي للمصاحبة، يعني للمصاحبة يعني هو المية نزلت وربنا خلق الزرع فالزرع خرج، بعد المية ما نزلت فأنتم توهمتم أن الزرع أنبت بواسطة الماء. لذلك الغزالي يقرر في الاختصاص في الاعتقاد ما نصه يقول: وعلاقة العلل بالمعلولات ليست تأثيرا بالإجماع. طبعا الغزالي في الاختصاص كل كلامه في الإجماع ما شاء الله، يعني كلامه بدع في الدين. يقول: ليست مؤثرات في المعلولات بالإجماع، وإنها العلاقة بينها الاتفاق. عارف الاتفاق؟ اتفق كذا وكذا صدقة، يعني لكن كنت أمشي بالشارع فاتفق لي أن رأيت فلان صدقة، والعلاقة بينهما الاتفاق وحصول العادة والإلف. إيه حصول العادة دي؟ قال: كحصول النظر بالعين، وإلا فإنه يجوز بالأنف ونحوه. طبعا لا يمكن كلامه ده باعتبار أن ربنا مش قادر أن نحن نشوف بمناخيره، لكن هو بيقولش أن ربنا قادر، مش القصة أن ربنا قادر، هو بيقول لا، بيقول يجوز، يعني حكم العقل الجواز. نحن ممكن يجوز يرى بأنفه، وتدل بحديث البخاري: إني أراكم من خلف ظهري. تخيل اللي هذا الذي هو معجزة، دليل الإنسان ممكن يرى بقفاء. وعشان كده الرازي رحمه الله في كلامه عن الرؤية وأنه هل يلزم من الرؤية العلو والمواجهة، قال: لا يلزم، لأنه أصلا لا يلزم من الرؤية طبعا تكون بالعين أصلا. بدي القصة، هذا الإطار الذي يجب أن تكون فيه عقائد المتكلمين إطار واحد. بعض الناس تأخذ المسائل دي ينتشوها نفس. ليه بيقولوا كده المعتزلة؟ ليه المعتزلة يقولون لا تلزم من الرؤية العلو والمقابلة؟ لأنه لا، لأنه أصلا الرؤية عندهم ليس شرطا فيها تقع بالعين. العين ليس سرا في الرؤية أصلا، إنما العين ترى بمحض العادة، ده العادي، فعل عادي كأن النار تحرق، لكن لا من خواص النار لا تحرق ولا من خواص العين لا تشوف أصلا. طبعا ممكن يشوفوا إلى آخره، وتدل بأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، واستدلالات تضحك منها السفلة ليس ذلك موضع الكلام فيها. وتلك الأقوال تكفي حكايتها عن إبطالها حقيقة. فقام البلدوي بقى كل الكلام عشان نشرح الجملة دي. إذا عشان أنا قلت في أول الدرس إنه كثير من كلامنا متردد على أصول عامة في علم الكلام. نفي تأثير السبب في المسبب ينقض كلام المعتزلة ده. المرأة حلت بالطلاق زي الإنسان يشبع بالطعام، هو شبع بالطعام؟ لا، ما حصلش، هو أكل، فربنا خلق الشبع، فلما احنا رأينا إن الشبع يأتي بعد الأكل توهمنا إنه سبب فيه، لكن هذا حدث بمحض الاتفاق. بمحض إيه؟ الاتفاق. عشان كده الأشاعرة اللي بيعرفوا الماء في كتب الفقه يقول لك: هو جنس لطيف يتلون بلون إنائه، يخلق الله الري عند شربه. هو ملوش دعوة، لكن ربنا يخلق الري اللي هو ضد الظاهر يعني عند شربه، مش دي ولا حاجة، يشربه كده. والبوطي في كتابه كبرى اليقينيات اللي هو كبرى الخرافات يعني في اعتقاد الأشاعرة يقول: ومن قال كابن تيمية أن الباء في ينبت به الزرع سببية فيلزم منه الشرك، لكن لازم القول ليس بقول. فبيظل فيه انه ما كفرش كده، بقول لك لازم القول ليس بقول. فهي ما هي السببية طبعا رغما عنه يعني. فهو بيقول والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له معرفات له. يعني لما نقول المرأة حلت بالنكاح، النكاح أيها المعتزلة ده رد بالدفع برضو، إنكار، الإنكار مش هيفيدك هنا، الإنكار هو بينكر القاضي قدرات متهافت برضو، يعني يقول لا والله إن المرأة حلت بالنكاح نحن لا نسلم إن النكاح ده علة على حاجة. النكاح بمنتهى البساطة لا يؤثر في كم المرأة حلالا أو حراما، لا يؤثر، لا يؤثر، لأن مفيش شيء يؤثر في شيء عند المعتزلة عند الأشاعرة عفوا. ثم ده إيه ده؟ قال ده هي معرفات له فقط، هي ايه معرفات، يعني المرأة ربنا حكم بإباحتها وحلها وجعل النكاح ده شيء عرفنا الحكم ده، لكن مش علاقة بيه ولا حاجة. وضرب مثال قال كالعالم في الصانع، العالم ده إذا قلنا اكتب الجملة دي يعرف الله بالعالم، مش بعض أهل العلم قالوا سمي العالم عالما لأنه به يعلم الله لأنه علامة على الخالق. الباء دي بقى عندنا احنا سببية، لكن هم بيقولوا ده كفر، هم بيقولوا هل العالم ده سبب في معرفة الله؟ اتقوا الله، العالم ده سبب في معرفة الله؟ فهنقول نعم، من الكلام الاستشناع ده ما بيدخلش علينا، ودي كنا بكلمها في الاخر لنفسه المعتزلة اللي بيقولوا انت تقول بحلول الحوادث فثانية خطر، نعم العالم سبب في معرفة الله والله يقدر ذلك، لكن المعتزلة طبعا لا مش سبب، ان الله يعني واجب الوجود ومعرفته اكبر، والسبب يكون يعني الدليل يكون اظهر من المدلول، فهل العالم اظهر من الله؟ لا طبعا. وما العالم ده ايه؟ هل ده مجرد معرف كاشف لكن مش سبب، لا يؤثر في المعرفه بالله. فكان انه يعرف الله بالعالم، العالم ده مش عله انما هو معرف، علامه زي ما عامل لك كده علامه بالسياره ببطاريه بالفرانين تبجيلي، فذلك النكاح ده مش علة في إباحة المرأة للدخول ولا حاجة، مجرد معرف، مجرد علامة إن المرأة حلت وشكرا. فقولنا مثلا، وهذا أظهر من كلام بعض الروي، طهرت المرأة بالقصة البيضاء، قصة هذه هي طهارة المرأة ولا انقطاع الدم؟ انقطاع. وما القصة البيضاء دي إيه؟ ده معرف مش علة، إن العلة لا تتخلف عن المعلول، ممكن مرأة تطهر دينا قصة بيضاء قصة ولا إيه؟ ممكن. طبعا بيقول الباء في الكلام ده كله، الباء للمصاحبة، الباء لإيه؟ للمصاحبة، كقولك مررت بالقوم، بالقوم دي سببية؟ لا، الباء تأتي أحيانا للاستعانة، بسم الله كتبت بالقلم، وتأتي أحيانا للحالية فقولك خرج الرجل بسيفه، الجر مجرور يعني في محل حال، خرج الرجل متسيفا بسيفه يعني متسيفا، فتأتي زي ما شفنا الاستعانة، وتأتي للحال، وتأتي الباء للسببية شبعت بالطعام، وتأتي لمطلق المصاحبة، والأصل في الباء في العربية للمصاحبة، مررت بالقوم، مررت بالقوم لإيه؟ يعني صاحبتهم في الطريق، يعني كان في طريق اجتمعت بيه انا وهم فمررت بينهم. هما بيقولوا الباء في حالة المرأة بالنكاح، الباء دي للمصاحبة لا للسببية والعلية. رويت بالماء، بالماء الباء دي ايضا للمصاحبة. ده كلام القاضي رحمه الله في الرد على المعتزلة. إنه قال والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له، يعني للحكم، كالعالم من الصانع مش علل ولا حاجة، وما فيش حاجة اسمها علل أصلا في خلق الله تبارك وتعالى. طبعا في ذلك نصف نفسا في العصر الحديث وقوانينه التجريبية، كان يبقى كلام يعني كان إن تبديل الذرة أدهى ذرة القول بالجوهر الفرد. صار أننا نستفي بهذا نكمل الرد على اعتراضات المعتزلة في الدرس القادم وندخل في تقسيمات الحكم. قال قلنا الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول المتعلق بالفرق ونحوهما معرفات له يعني للحكم كالعالم للصانع. والموجبية والمانعية، هيتكلم بقى عن ده إجابة عن الاعتراض رقم 2 ان التعريف غير جامع لانه لا يشتمل على الاحكام الوضعية، فحابب ان يتكلم عن هذا ويقول والموجبية والمانعية اعلام الحكم له، يعني البضاوي يرى ان الاحكام الوضعيه مش احكام اصلا، طبعا ان مش حق ده. وان سلم فالمعنيه بهما استضاء الفعل والترك وبالصحه الى حق الانتفاع وبالبطلان حرمته. وبعدين رقم ثلاثه من الاراقه معين دول الاجابه عن الافراد الثالث والترديد في اقسام المحدود لا في الحد، لا في الحد اصلا المحدود. ده احنا نشرح المره الجايه وهنشرح قوله ايضا الفصل الثاني في تقسيماته. التقسيم الاول للحكم باعتبار فضائه الوجود او الترك، قال رحمه الله الاول الخطاب ان اختار الوجود ومنع النقيض فوجوب وان لم يمنع فندب، وان اختار الترك ومنع النقيض فحرمه والا فكراهه، وان خير من الوضع عندي خير ده غلط، وان خير فاباحه. هيتكلم عن اقسام الحكم التكليف الخمسه المشهوره وده هنشرحها طبعا بسرعه المره الجايه عشان ندخل في الكلام عن التحسين والتطبيق العقلي في الدرس بعد القادم ان شاء الله عز وجل. هذا والله اعلى واعلم، وصلى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هو الدرس القادم بكره ان شاء الله موجود.